إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ

الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر لله

دول الشرف مع الشرف الحديثة تحت أسرار الجمهورية المملكة المحلة الكبرى مع الدور الغربية. حضرات الشيخ المعزين شكر الله دعواتكم جميعا وغفر الله جزاكم وللخطيب الرحمة والعظيم الصبر والسلوان وتكفل إذاعتنا من هذا المكان وصلاة الله عليكم ورحمته وبركاته. لذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الإذاعية إدارة محمود النجوي جنجار بغزالة. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. تزوج التقوى والتصلاة والإيمان. إذا جاء الليل هل تعيش الجنة؟ فكم من صغير مات بغير علم، وكم من عالم عاش حين من التهمة، وكم من فتى عصى وأصبح لاهيا وقد نشدت أجفانه وهو لا يدري، وكم من صغار ارتجى في أعماله وقد خشدت أقصاد من ظلم القبر، وكم من عروس بينها لزوجها وقد كذبت أرواح من ليلة القدر، وتغوصت المسألة والإسلام خير السلام الماضي ليلة القدر علي المباركة التي ندخلها الرسول في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. آيات الطيبات من كتاب الله العزيز الحكيم نتلوها عليها فضيلة القارئ الشريف محمد الموسي قارئ لدعوة الوطن العربي والمقيم بالنخاس مركز التخاريج بمحافظة الشرقية. فليتفضل مشكور. Oh! المتقين في جنات ونهر. مقعد صدق عند ملك مقتدر تجري في